بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة 12 من محاضرات تفسير سورة غافر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هؤلاء المسرفون المرتابون الذين ورثوا التكذيب عن آبائهم وأسلافهم، الآية السابقة: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، سواء كان هذا في باب العقائد أم في باب الشرائع. نعم، يجادلون في حجج التوحيد وبراهينه لينصروا أندادهم وأصنامهم وأوثانهم، ويجادلون في فروع الشرائع بأهوائهم وبما ظنوه معقولا وما هو إلا الهوى والكبر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. وقد تكرر هذا الأمر والحديث عنه في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع. هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم وللناس أنهم يناقشون لأنهم لم يقتنعوا، يجادلون لأنهم غير مستيقنين، والله وحده المطلع على السرائر يقرر أنه الكبر، والكبر وحده. إن في صدورهم إلا كبر ما هم بالغيه فاستعذ بالله. فالكبر هو الذي يدعو صاحبه إلى الجدال فيما لا ينبغي أن يجادل فيه، الكبر والتطاول إلى ما هو أكبر من حقيقته، محاولة أخذ مكان ليس له ولا تؤهله له حقيقته، وليست له حجة يجادل بها ولا برهان يصدع به، إنما ذلك الكبر والكبر وحده. كبر مقتا عند الله أن تجادل في آياته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. المؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته، فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه، فلا يعرف بعد ذلك معروفا ولا ينكر بعد ذلك منكرا إلا بما أشرب من هواه، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وخص القلب بالذكر لأن القلب ملك ولأن الأعضاء جنود، إذا صلح الرأس صلح سائر الجسد، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب متكبر جبار. وروي عن بعض السلف، نعم، يقول أبو عمران الجوني وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق، آية الجبابرة القتل بغير حق. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا المتكبر الجبار كان يذبح أطفال بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كم فجع قلب أم بوليدها، يدخل جلاوزته وشرطته وأعوانه ينتزعون الطفل من أحضان أمه ليذبحونه أمام عينها. كم أحرق قلوبا، وكم أوجع أفئدة، وكم أراق من دماء زكية. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، وأضل فرعون قومه وما هدى. آية الجبابرة، القتل بغير حق. ولقد حكي عن عكرمة وعن الشعب أنهما كانا يقولان: لا يكون الإنسان جبارا حتى يقتل نفسين. على كل حال، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. القرآن تحدث عن من يجادلون في الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله جل وعلا أصابهم بالصواعق في حال خصومتهم في الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ يقول له: ألم تر يا محمد، هؤلاء المشركين من قومك يخاصمونك في حجج الله وآياته، أي وجه يصرفون عن الحق ويعدلون عن الرشد؟ وقال تعالى: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يعلم الذين يخاصمون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في آيات الله وعبره وأدلته الدالة على توحيده ما لهم من محيص من عقاب الله إذا عاقبهم على ذنوبهم وكفرهم به، ولا لهم منه ملجأ. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، سواء مجادل في أصل الدين أو في فروع الشرائع. كم جادلوا في تحريم الربا فأحلوه على مستوى القوانين والنظم، كم جادلوا في تحريم الزنا بدعوى الحرية ونحوها فأحلوه على مستوى القاعدة القانونية، كم جادلوا في تحريم البغاء والمتاجرة بالأجساد البشرية وأحلوا ذلك على مستوى القاعدة القانونية، كم تاجروا وكم جادلوا في تحريم المثلية والشذوذ الجنسي وأحلوا ذلك على مستوى القاعدة القانونية، كم جادلوا في تحريم المروانة والمسترات والمفترات، وانتهى الحال بكثير من الدول والولايات في هذا البلد أو في غيره إلى إباحة هذا على مستوى القاعدة القانونية وقد كان محرما من قبل. وكل هذا بالباطل، لا مقابل لما أنزله الله إلا الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ثم قال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وطغيانه وعتوه على ربه وافترائه في تكذيبه موسى، أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، قصرا عاليا منيفا شاهقا. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم. لعلي أبلغ أسباب السماوات أبوابها وطرقها فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أسباب السماوات أبوابها أو طرقها، فمن كفره وتمرده أنه كذب موسى في أن الله أرسله، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، أراد بصنعه هذا أن يوهم به من استخفهم من قومه فأطاعوه أنه يريد أن يعمل شيئا ليتوصل به إلى تكذيب موسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب. الخلاصة أنهم كفروا بيوسف في حياته، وكفروا من بعده بمن بعده من الرسل بعد موته، وظنوا أن ذلك لا يجدد عليهم الحجة. وسبحان الله، لا عجب في تكذيبهم، فقد طمس الله بصائرهم وران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حين دسوا أنفسهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. التدسية خلاف التزكية، دسوا أنفسهم بقبيح الخصال وعظيم الآثام، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، مسرف في معاصيه مستكثر منها، وتجتمع الذنوب على القلوب حتى تعميها. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هو مسرف في المعاصيه مستكثر منها، من هو شاك في وحدانية الله ووعده ووعيده لغلبة الوهم عليه وانهماكه في تقليد الآباء والأجداد. هؤلاء المسرفون المرتابون الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يخاصمون في حجج الله التي أتتهم بها رسله ليدحضوها، أتتهم بها رسله ليدحضوها بالباطل من الحجج التي لا مستند لها لا من عقل ولا من نقل، فيتمسكون بتقليد الآباء والأجداد، ويتمسكون بترهات الأباطيل وخرافاتها التي لا يقبلها من عنده مسكة من عقل. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي كبر ذلك الجدل بالباطل بغضا لدى الله وبغضا لدى المؤمنين. مقت الله عز وجل بما يستدبعه من سوء العذاب، ومقت المؤمنين إنما يظهر في هجرهم لهم والاحتراس من التعامل معهم وعدم الركون إليهم في الدين والدنيا. وهذه سنة الله فيهم وفي أمثالهم، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كما طبع على قلوب المسرفين الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يطبع على قلوب جميع المتكبرين الجبارين الذين أبوا أن يوحدوا الله وأن يصدقوا رسله، وتعاظموا في أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق، فيصدر عنهم أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب والجدل بغير الحق. والجدل بغير الحق. أسباب السماوات كما قلنا أبوابها أو طرقها التي يتوصل بها إليها. زهير بن أبي سلمى له، هذا شاعر كان يقال حكيم الشعراء في الجاهلية، أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء، وهم امرؤ القيس وزهير ابن أبي سلمى والنابغة الذبياني. وتوفي زهير قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واحدة، وهو القائل ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، ولو رام أسباب السماء بسلمي، أي ولو رام أبوابها وطرقها. كان له أبيات جميلة لأنه كما قلنا كان حكيم الشعراء، هذه قصيدة مشهورة، ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم، وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. معاني جميلة، ومن بقايا النور التي كانت في الجاهلية، كقول عن ترى من قبله وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها أو مأواها، وهو القائل يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاه. لكن مع هذا كانوا يخلطون حقا بباطل. زهير هذا يقول رأيت المنايا خط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هذا كان طبعا باطل من أباطيل الجاهلية، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والله كتب لكل مولود وهو في عالم الرحم رزقه وعمله وأجله، وشقي هو أم سعيد. وإذا جاء أجل العبد لا يستطيع أن يقدم لنفسه ساعة ولا أن يؤخرها ساعة، إن الطبيب بطبه وعلاجه لا يستطيع دفاع نحب قد قضى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يشفي مثله فيما مضى. يبقى فرعون بعد سماعه موعظة المؤمن، مؤمن آل فرعون، وتحذيره له من بأس الله إذا كذب بموسى، أبدا لم ينتفع بهذه الموعظة، بل التفت إلى وزيره ابن لي قصرا لعلي أبلغ أسباب السماء وطرقها حتى إذا وصلت إليها رأيت إله موسى. وهو لا يقصر بهذا إلا الاستهزاء والتهكم وتكذيب دعوى الرسالة من الله سبحانه وتعالى. وهذا النفي الضمني أكد بالتصريح وإني لأظنه كاذبا، أي كاذبا فيما يقول ويدعي من أن له في السماء ربا أرسله إلينا. قال هذا تمويها وتلبيسا على قومه، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهكذا زين الشيطان لفرعون هذا الصنيع السيء، فانهمك في غيه واستمر في طغيانه، لم يرعوا بحال، صد عن سبيل الرشاد بما ران على قلبه من الجرائم والكبائر والشنائع التي تورط فيها. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. ثم ذكر عاقبة مكره وتدليسه وما كيد فرعون إلا في تباب، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فهي نفقات تذهب باطلا سدى دون أن يصل إلى شيء مما أراده من القضاء على دعوة موسى. فالعاقبة للتقوى، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات. نلتقي بكم في المحاضرة القادمة من تفسير سورة غافر في الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.